الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في التطير، السؤال الأول ما معنى التطير؟ ما معنى التطير؟ طيب تفضل يا شيخ. تشاؤم بما يرى أو يسمع. جيد، وقت المناقشة سكر الكتب. التطير قلنا تشاؤم بما يرى أو يسمع. تمام، التشاؤم بما يرى أو يسمع، أو يسمع يرى شيئا فيتشاؤم، يعني يتوقع حصول شر. تشاؤم أن يرى شيئا فيتوقع حصول شر بسبب ذلك الشيء الذي رأى، أو يتوقع حصول شر بسبب ذلك الذي سمع، بسبب ذلك الذي سمع. طيب، أورد المؤلف آيات تدل على أن التطير من عادات المشركين ومن شأن المشركين، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. ما معنى هذه الجملة من الآية؟ ألا إنما طائرهم عند الله. تفضل يا شيخ. ثالث أيوه. يعني الشر السببية حين السببية الأصل حين نوفى فرعون، ويقولون يعني موسى عليه السلام سبب الشر، سبب الشر الذي حصل بهم. طيب الله رد عليهم، هم يقولون هذا الشر الذي نزل علينا بسببك يا موسى، الله رد عليه سبحانه وتعالى فقال ألا إنما طائرهم عند الله. ما معنى هذا الرد؟ ما معنى هذا الرد؟ تفضل يا نور. طيب إذن الله عز وجل هو الذي خلق وقدر عليهم هذا الشر، الله الذي قدر عليهم هذا الشر، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، القحط، السنين، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لم يخلقه موسى، لم يقدره موسى، إنما خلقه الله عز وجل وقدره الله تبارك وتعالى. طيب في قصة أصحاب القرية قال الله عز وجل طائركم معكم، هناك نسب الطائر إلى الله، وهنا نسب الطائر إلى القوم، فما معنى طائركم معكم؟ ما معنى طائركم معكم؟ تفضل. تمام، بارك الله بك. إذن ما في تعارض بين الآيتين، الآية التي أضافت الطائر إلى الله، الآية التي أضافت الطائر إلى المشركين أنفسهم. فالأول طائركم ألا إنما طائرهم عند الله، هذا فيه إثبات القضاء والقدر، فيه إثبات القضاء والقدر، إنه ما يقع في هذا الكون من خير وشر فبتقدير الله سبحانه وتعالى وبخلقه وبمشيئته. نسبة الشر إلى العباد بمعنى هذا في إثبات المجازاة على الأعمال، إثبات المجازاة على الأعمال، فتكذيبهم للرسل، شركهم بالله سبحانه وتعالى، مخالفتهم لما جاء عن الله سبحانه وتعالى، هذه معاصي عملوها بإرادتهم، عملوها باختيارهم، أعمالهم كسبهم، إذن هم يستحقون العذاب عليها، فعذبوا عقوبة عاجلة بسبب ذنوبهم. فنسبة الشر إلى الله بمعنى أنه الذي خلقه وقدره وأنزله بمن شاء من عباده. نسبة الشر إلى المخلوق بمعنى أن هذا جزاء عاجل لعملك السيء. فهو ينسب إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا، وينسب إلى العبد بناء على أنه سبب نزول العقوبة عليه بذنبه ومعصيته وتكذيبه لله ولرسله. قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوم ولا غول. ما معنى قوله لا عدوى؟ ما معنى قوله لا عدوى؟ تفضل شيخ فرح. لا تنتقل عدوى بذاتها، يعني تقدير الله عز وجل. تمام. إذن لا، هذه نافية. والعدوى معروف، العدوى في اللغة انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، انتقال المرض من الصحيح من المريض إلى الصحيح، هذه العدوى. طيب، انتقال المرض من شخص سليم، من شخص مريض إلى شخص سليم، هذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. يكون شخص مريض بمرض معين، الجماعة الذين حوله كلهم سليمون منه، ثم يبدأ هذا المرض يصيب فلان ثم فلان ثم فلان إلى آخره. فيقولون أن هذا شيء محسوس، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام ينفي شيئا محسوسا؟ لا عدوى، مع أن العدوى أمر ملموس ومحسوس في الناس وفي الدواب في الأشجار والزروع، فما وجه هذا النفي؟ تفضل. إذا كانت الله نافية فهي تنفي أن العدوى تضر استقلالها. ممتاز، بارك الله. إذا لا يتعارض الشرع مع الواقع، لا يتعارض، لأن هذا الخلق خلق الله وهذا الشرع وحي الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فإذا قول عليه الصلاة والسلام على تفسير الله هنا في الهنافية يعني لا عدوى، لا عدوى تنتقل بنفسها، إنما تنتقل العدوى، ينتقل المرض من فلان إلى فلان بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله ألا ينتقل هذا المرض لم ينتقل. ولهذا تجد عائلة 7 أشخاص مثلا، 8 أشخاص، 10، يصاب واحد منهم بمرض معدي، ثم ينتقل هذا المرض إلى 6 إلى 7 إلى 8، واثنين معهم في البيت يخالطونهم أكلا وشربا ومناما وكل شيء من مرافق البيت سوا، وهذا سليم وأولئك مرضى، ولا يقدر الله عليهم المرض، وهذا قدر الله له السلام. فإذا لا عدوى يعني بنفسه، لا عدوى ولا طيرة، تقدم أنه تشاؤم. طيب، ما معنى ولا صفر؟ ما معنى الصفر؟ ما معنى ولا صفر؟ تفضل يا شيخ. إنهم اعتقدوا أن صفر هذا شهر يعدي بنفسه أي بذاته، وقيل أيضا أن صفر هذه دابة تدخل في بطن الدابة، مرض يدخل في بطن الدابة أو حية تدخل في بطن الدابة فتقتل بنفسها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا. جيد. إذن لا صفر يعني لا تشاؤم بشهر صفر، فكانت بعض العرب تتشاؤم بشهر صفر، إما أنهم يتركون السفر فيه للتجارة أو لغيره، أو يتركون فيه الغزو خوفا من الهزيمة مثلا، أو لا ينكحون فيه يخافون أن يكون هذا النكاح شوم، المهم أنهم يتشاؤمون من شهر صفر، فلا يعملون في شيء مما كانوا يعملونه في الشهور الأخرى. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام صفر شهر مثل غيره من الشهور، فلا يردك عن عمل، لا يردك عن عمل كنت تريد أن تعمله وصادف هذا الوقت وقت هذا العمل هذا الشهر. طيب، ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ أولا، ما الفرق بينهما في الحكم؟ ما الفرق بينهما في الحكم؟ الحكم هذا لا تجوز، الطيرة لا تجوز، والفأل هو التفاعل الخير. يعني الحكم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا من جهة الحكم الطيارة محرمة، الطيارة شرك، والفعل الحسن مستحب ولا حرج فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل. طيب من حيث المعنى، من حيث المعنى من يعطيني فرق بين الطيارة وبين الفعل الحسن؟ ها هاي تدل هذا الشعر يحتمل المعنى، كان يحتمل المعنى الحسن أو الحسن، كان قد يكون أيضا يحتمل المعنى آخر معنى سيء، لأن هي من الطيارة. أي لكن أنا أصلا نتكلم عن سؤال الحسن، نتكلم عن سؤال الحسن سر، لماذا يعني إنه هذا ممنوع مذموم وهذا محمود وحسن؟ ما المعنى الذي جعل هذا مذموم وجعل هذا محمود؟ تفضل. ايوه تمام. اذا الفعل الحسن في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى جيد، والطيره بالعكس فيها سوء ظن بالله جل وعلا. فهذا من ابرز المعاني التي تفرق بين الفعل الحسن وبين الطيره التي نهى الشارع عنها. هذا فيما يتعلق ببعض الفوائد والمسائل التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. ننتقل الآن بعون الله تعالى وتوفيقه إلى باب جديد، وهو قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم، نجد أن الباب هنا باب مفتوح، باب ما جاء في التنجيم، يعني في الوعيد، في الترغيب، في المنع، في الإباحة، في جوازه، في تحريمه. ما حدد المؤلف رحمه الله ما هذا الذي جاء في التنجيم، وفي الغالب أن هذا النوع من التبويب يدل على أن المسألة المراد الكلام عنها بهذه الصيغة أن فيها صورة محرمة وصورة جائزة، أو أن المسألة فيها خلاف منهم من يجيزها منهم من يمنعها، أو أنها تحتمل تارة تكون مثلا شركا أكبر تارة تكون شركا أصغر. فهنا المؤلف رحمه الله ما جزم بحكم معين للتنجيم، قال باب ما جاء في التنجيم، يعني العلماء لما نظروا في الأدلة الموجودة في هذا الباب قالوا يعني باب ما جاء في ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز، هذا معنى الباب، هذا معنى الباب، ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز. التنجيم تفعيل على نجم ينجم تنجيما، فعل يفعل تفعيلا، ومعنى التنجيم، معنى التنجيم الاستدلال بسيف الكواكب والنجوم وطلوعها وغروبها على الحوادث الأرضية، الاستدلال بسير النجوم حركاتها طلوعها وغروبها، هذا من باب التفصيل، على الحوادث الأرضية كالحياة والموت والسعادة والشقاء ونحو ذلك، هذا معنى التنجيم. الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث الأرضية من موت وحياة وسعادة وشقاء. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، قال قتادة، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أحد كبار علماء التابعين، خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث، أوجدها لثلاث حكم. لثلاث حكم: الحكمة الأولى قال زينة للسماء، يعني السماء الدنيا زينة، أي للسماء الدنيا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بمصابيح، وهذا أمر محسوس، تخرج في الليلة المظلمة ترى النجوم كيف تزين السماء، بخلاف صورة السماء في الليلة التي لا نجوم فيها لغبرة أو نحو ذلك. فيختلف تختلف صورتها ومنظرها عن الليلة التي ترى فيها النجوم. زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين، مسترقة السمع، وكان استراق السمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كثير جدا. ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء وحميت، كما قال الله عز وجل عن الجن: وأنا لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وماذا وشهبا. فكان في زمان تنزل الوحي الحراسة شديدة جدا، ما تستطيع تلقى في السماء. ثم بعد انقطاع الوحي يعود هذا الرجل والرمي بالشهب للشياطين، لكن كان والله أعلم أقل مما كان قبل البعثة. فالشيطان كما تقدم، الشياطين يصعد بعضها فوق بعض كما قال سفيان الثوري: ومسترق السمع، هكذا، وتلتقط الكلمة التي تسمعها من الملائكة مما قضى الله عز وجل به. ثم الملك الشيطان الأعلى يلقي الكلمة إلى الشيطان الأسفل، والشيطان الأسفل يلقيها إلى من هو دونه، حتى يكون آخر واحد يلقيها في أذن الكاهن. فالله عز وجل يرسل هذا الشهاب على الشيطان، فقد يصيب الشيطان قبل أن يخبر من دونه، وقد يصيبه بعدما يكون قد ألقى الكلمة. هذا معنى قوله: ورجوما للشياطين، أي مسترقة السمع، وعلامات يهتدى بها. هذه الحكمة الثالثة، علامة ثالثة أنها علامات جمع علامة. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. جعل هنا جعل اللازمة بمعنى خلق، بمعنى خلق. وهو الذي جعل لكم النجوم، يعني أقصد أنها تنصب مفعولا واحدا، جعل بمعنى خلق، فهي جعل التي تنصب مفعولا واحدا، فجعل إذا كانت تنصب مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق. جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. وفي جعل بمعنى إيه؟ بمعنى صيد، جعلت الخشب سفينة، يعني صيرت وحولت الخشب من كونه خشبا إلى أن صار إيه؟ إلى أن صار مثلا سفينة. طيب، وهو الذي جعل لكم النجوم، يعني خلق لكم يا بني آدم، امتنان من الله سبحانه وتعالى، يمتن الله على عباده بأنه خلق لهم هذه النجوم لمصلحتهم، لمنفعتهم في هذه الحياة الدنيا، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لتهتدوا بها، تستدلوا بها في البر وفي البحر. على ماذا يستدلون بها؟ على أشياء كثيرة. فبالنظر في النجوم يهتدون بها إلى الوصول إلى البلد الذي يريدون الوصول إليه. فمثلا انطلق من بلدته يريد بلدة أخرى تقع إلى الجنوب من بلده، فهو يريد التجه إلى جهة الجنوب، فمن خلال النظر في النجوم يعرف أن اتجاهه إلى الجنوب مثلا، من خلال النظر في الجنوب في النجوم يهتدي بها إلى معرفة القبلة، إلى معرفة القبلة. من خلال النظر في النجوم يهتدي إلى معرفة وقت السحور، يريد يتسحر مثلا ويريد يعرف كم بقي على الفجر. فمن خلال النظر إذا كان الشخص خبير وعليم بالنجوم، فمن خلال النظر في بعض النجوم يعرف أن هذا الوقت وقت السحور، لأنه ما عاد بقي على الفجر إلا وقت يصير ويطلع الفجر الصادق. أهل الخبرة يعرفون هذا، إنه في نجم إذا طلع خلاص معناته أنه بقي على الفجر مثلا نصف ساعة أو نحوها. فالمصالح التي يعني أكثر في الدلالة التي تدل على هذه النجوم كثيرة، إما معرفة الاتجاهات، البلدان، القبلة، وقت السحور مثلا، دخول وقت العشاء مثلا، فبالنظر فيها يستدلون بها على ذلك الشيء المراد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذن قتادة رحمه الله لما بين هذه العلم والحكم الثلاث لخلق النجوم، إنما استند في ذلك إلى قول من خلق هذه النجوم هو الله سبحانه وتعالى. قال: فمن تأول فيها غير ذلك، من تأول فيها غير ذلك، يعني من زعم أن النجوم يستدل بها على غير هذه الأمور الثلاثة، ولا سيما ما يتعلق بمعرفة أمر الغيب، قال فقد أخطأ الصواب، لأنه زعم شيئا لا دليل عليه، وأضاع نصيبه أي حظه. قال الشارح: حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا منفعة فيه، ذهب عمره سدى، تعلق بأوهام، تعلق بخيالات لا حقيقة لها، وتكلف ما لا علم له به. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، فيضيع وقته، يضيع عمره في قراءة كتب، في متابعة برامج تزعم أن هذه النجوم تدل على حياة فلان وموت فلان، وأن السنة القادمة بتكون سنة حروب ولا بتكون سنة سلام وأمان ونحو ذلك، وسيموت فيها فلان وفلان، وسيولد فيها فلان وفلان، فضاع العمر في طلب المحال، وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلام قتادة رحمه الله. ثم قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. المنازل يقول أهل العلم هناك 12 منزلة اللي هي 12 برج. هذه الأبراج الاثنى عشر يقطعها القمر في 28 ليلة، وتقطعها الشمس في 12 شهر. وهذه البروج الاثنى عشر نظمها بعض أهل العلم بقوله: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب بقوس لجدي، فمل الدلو بركة الميزان. حمل برج الحمل أول واحد، حمل الثور برج الثور، جوزة السرطان الجوزاء برج السرطان، ورع الليث برج الأسد، سنبل الميزان السنبلة ثم الميزان، ورمت عقرب برج العقرب، بقوس برج القوس، لجدي برج الجدي، فمل الدلو برج الدلو، بركة الميزان برج الميزان، آخر الأبراج الاثنى عشر. فهذه الأبراج الاثنى عشر يقطعها القمر في 28 ليلة، تقطعها الشمس في 12 شهرا. ثم هذه البروج فيها أنواع، فيها نجوم، كل نجم يستمر قرابة 13 يوم، والجبهة 14 يوم. فهذا النجم الذي في البروج 13 يوم، إذا غاب هذا النجم طلع النجم الذي بعده مباشرة، يغيب هذا من جهة المغرب ذاك يطلع من جهة المشرق، عرفوا بالتتبع والتأمل إلى آخره. المهم أن هذه المنازل يعرف، يراد منها معرفة سير الشمس، سير القمر، دخول الصيف، دخول الشتاء، دخول الربيع، وهكذا علم حركة هذه النجوم، يعني علم سير هذه النجوم. علم التسيير، علم التسيير يقول رخص فيه الإمام أحمد، ورخص فيه إسحاق يعني ابن راهوية، قالوا جائز ما في شيء، لأن الله قدر القمر منازل، قال لتعلموا عدد السنين والحساب. فكونك تعرف هذه المنازل، حركة القمر، حركة الشمس، هذه الأبراج، هذه الأنواع، حتى يعرف بها، تعرف بها المواقيت المتنوعة، مواقيت الزراعة، مواقيت كذا، مواقيت كذا، مواقيت كذا، هذا ما في حرج، رخص فيه أحمد وإسحاق، لأنه لا يزعم أن لهذه الحركة علاقة بحياة أو موت أو سعادة أو شفاء، إنما هي مواعيد، هي مواعيد تجيب بنظام دقيق، في النوع الفلاني عرف بالممارسة أنه يصلح مثلا زراعة الثمر الفلاني، إذا ظهر النجم كذا وكذا فهذا موعد مثلا لدخول فصل الصيف، لدخول فصل الشتاء. فالله قدر هذه المقادير في هذا الوقت، وليس أن هذا النجم هو الذي سبب هذا الشيء، لا، إنما هو ميقات وموعد. فرخص فيه أحمد وإسحاق لما فيه من المصلحة. طيب لماذا كره قتادة وابن عيينة تعلم هذه المنازل التي يراد بها علم التسيير وليس علم التأثير؟ قالوا من باب سد الباب، حتى لا يتوصل بعض الناس يبدأ أولا يدرس التنجية أو النجوم، علم النجوم من جهة سيرها وحركتها، ثم يتعمق في هذا الموضوع حتى ينتقل إلى القسم إيش؟ القسم المذموم، فيستدل بها على ما لم يجعل الله دليلا عليه ولا أثرا لها فيه. يعني باختصار، أحمد وإسحاق أباح ورخص بدراسة علم التسيير، علم سير الكواكب والنجوم. قتادة وابن عيينة حرما ذلك، قالوا من باب سد الذرائع حتى لا يتوصل بتعلمها إلى الدخول في الدائرة المحرمة وهي علم التأثير. فالعلم المتعلق بالنجوم علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هذا حرام، علم التسيير هذا جائز. لماذا منع بعضها علم التسيير؟ قالوا حتى لا ينتقل إلى علم التأثير فيقع في المحظور. ثم قال رحمه الله: وعن أبي موسى، يعني أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ثلاثة لا يدخلون الجنة من هم؟ قال مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد. وقد ذهب بعض السلف إلى أن نصوص الوعيد ينبغي أن تمر هكذا دون تفسير، لأن المقصود منها الترهيب، المقصود منها الترهيب والتخويف والردع، فتقرأ هكذا على الناس حتى يفهم السامع أنه من فعل هذا الجرم أنه لا يدخل الجنة. أما الحكم هل لا يدخلها أبدا أو لا يدخلها مدة ثم يدخلها، هذا له مجال آخر، له مجال آخر. لكن عندما تعظ الناس، تحذر الناس من هذه الجرائم، اقرأ عليهم هذه النصوص وأمرها إمرارا عليهم حتى يكون لها الدور الفاعل في الردع والزجر. أما إذا أريد هل هذه تمنع من دخول الجنة مطلقا بمعنى يكون مخلد في النار أبد الآباد أو ليس ذلك المقصود، فهذا له مجال آخر، مجال الدرس، مجال التفهيم التوضيح لطلاب العلم حتى يميزوا بين هذا وهذا. هكذا رأى بعض السلف ألا تفسر حتى يبقى لها أثرها في الردع والزجر. ومن أهل العلم فسرها حتى لا يكون بعض الناس يفهمها فهما يوافق فهم من؟ يوافق فهم الخوارج، فهم المعتزلة. ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة أصناف. الأول مدمن الخمر، مدمن الخمر. المدمن يعطينا معنى غير معنى شارب الخمر أو من شرب الخمر. من شرب الخمر يطبق على مرة، على مرة واحدة، لكن مدمن الخمر تدل على والعياذ بالله المداومة على شربه. وليس المعنى أنه من شربه مرة ولم يتب أنه غير داخل في الوعيد، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال لعن الله شارب الخمر، وهذا يسبق على من شربها ولو مرة واحدة. فالنصوص دلت على الوعيد في الحالتين جميعا، من شربها مرة ومن أدمن عليها. فهذا متوعد وهذا متوعد، هذا ملعون وهذا ملعون، هذا متوعد بالنار وذاك متوعد بالنار، أعاذنا الله وإياكم. طيب مدمن الخمر لا يدخل الجنة أبد الآباد أو لا يدخلها مدة من الزمن ثم يدخلها بعد ذلك؟ ينظر في تفصيل. إن أدمن الخمر، شرب الخمر مستحلا لها، يعتقد أنها حلال، يعتقد أنها حلال، فهذا لا يدخل الجنة إيش مطلقا، هذا خالد مخلد في النار. لماذا؟ لأنه مستحل لما حرم الله، مستحل لما حرم الله. ومن استحل ما حرم الله عز وجل فقد كفر، لأنه ما هو مصدق بأن الله عز وجل نهى عن شرب الخمر، ما هو مصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شرب الخمر، فلم يؤمن بما أوجب الله أن يؤمن به العبد. أنت يجب عليك وجوب أن تعتقد أن الله حرم الخمر، فالله يحرم وأنت تحل، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ويجب أن يعلم ما معنى الاستحلال. ليس معنى الاستحلال الفعل، يعني إذا شرب صار مستحل، لا. وليس الاستحلال معناها الإصرار والمداومة، لا. الاستحلال عمل قلبي في قلبه، يعتقد أنك لما تشرب الخمر كأنما تشرب عصير برتقال، هذا حلال وهذا حلال. يعتقد أن شرب الخمر مثل شرب الماء، هذا حلال وهذا حلال. طيب كيف نطلع أنه يعتقد أن الخمر حلال؟ كيف نعرف؟ لازم هو يقول، لازم هو يقول أن الخمر حلال. فإذا هو صرح بهذا خلاص عرفنا أنه يستحل، أنه يستحل الخمر. واحد ينصحه قال له اتق الله ولا تشرب الخمر، الخمر حرام، الخمر كذا، قال له قال الخمر حرام، الخمر حلال. طبعا بشرط يقول هذا الكلام هو في حال الصحة مو في حال السكر. أما لو قاعد يناقش في حال السكر ما لا عبرة بكلامه، لكن يقر على نفسه بأن الخمر حلال في أثناء صحوه، يقول ذلك بإرادته مختارا عالما بما يقول. فإذا إن كان مستحل فنفي دخول الجنة عنه نفيا مطلقا. أما إن كان غير مستحل يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، إنما اتباع للهوى، فهنا معنى قوله لا يدخلون الجنة يعني يمنعون منها منعا مؤقتا. منهم من يقول لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة، يكون النفي هنا نفي لأولية الدخول، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، بل يدخل الجنة أولا المتقون. وهذا يمنع يحبس عن الجنة مدة ثم بعد ذلك يدخل الجنة. المعنى الثاني لا يدخلون الجنة حتى يطهروا من ذنوبهم في النار، يعني أول شيء يدخل النار يطهر فيها ينقى فيها ثم بعد ذلك يدخل الجنة. يعني يكون كان التقدير ثلاثة لا يدخلون الجنة حتى يطهروا في النار. المعنى الثالث لا يدخلون الجنة إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، بمعنى إلا أن يشاء الله أن يدخلوا الجنة بمحض فضل من عنده، أو إلا أن تكون لهم حسنات أكبر وأكثر من تلك المعصية فيدخلون الجنة، أو إلا أن يشفع فيهم الشافعون فيدخلون الجنة. فلو قدر أنه ما شفع فيهم أحد ولم تكن لهم حسنات أكثر من سيئاتهم، ولم يشأ الله بحكمة أن يتفضل عليهم بدخول الجنة مباشرة، إذن لا يدخلونها حتى تمسهم النار. طيب لماذا هذه القيود وهذه التفسيرات؟ لأن مجموع الأدلة يدل على هذا، مجموع الأدلة يدل على هذا المعنى، أن من العصاة عصاة الموحدين من يغفر الله له ويدخله الجنة مباشرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب إدمان الخمر شرك ولا دون الشرك؟ دون الشرك، دون الشرك، ما دام أنه دون الشرك إذن تحت المشيئة، قد يعفو الله عن صاحبه ويدخله الجنة لأول واحد. دلت النصوص على أنه من رجحت حسناته على سيئاته أنه يدخل الجنة، فما من ثقلت موازينه يعني كثرت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية. دلت النصوص على أن بعض أهل الكبائر يدخلون النار ثم يخرجهم الله من النار قبل الوقت الذي كانوا يستحقون أن يبقوا فيه في النار، بشفاعة الملائكة، بشفاعة النبيين، بشفاعة المؤمنين، أو يخرجهم الله تفضل من عنده. ودلت النصوص على أن بعضهم يبقى في النار حتى يكون فحما، ثم بعد ذلك يخرجهم الله إلى الجنة. فبالنظر إلى مجموع هذه النصوص جاء هذا التفسير الذي سمعنا، لا يدخل الجنة مطلقا إن كان مستحلا، لا يدخل الجنة يعني ابتداء إنما يؤخر عنها، لا يدخل الجنة حتى يمسه العذاب إلا إن منع مانع من هذا العذاب، هذا المانع رجحان حسناته، تفضل الله عليه، شفاعته، شفاعة الشافع. ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر. طيب هل المؤلف ساق هذا الحديث لأجل هذه الجملة؟ لا، لأن الباب في التنجيم وإدمان الخمر لا علاقة له بالتنجيم. طيب وقاطع الرحم، وقاطع الرحم والعياذ بالله، الرحم من بينك وبينه قرابة سبب ولادة، وأولهم الأب والأم، لكن العلماء يفرقون بين الأبوين وبين غيرهم، فيطلقون على الأبوين البر، صلة الأبوين تسمى بر، تسمى الصلة، وتسمى البر عفوا، وبعدين عندنا الأرحام تسمى صلة، البر وصلة الرحم، البر وصلة الرحم، البر وصلة الرحم، والبر هو جزء من صلة الرحم، لكنه خاص في الاصطلاح والإطلاق بالوالدين لعظم شأن الوالدين. فأعظم الرحم حقا عليك أمك، ثم أبوك، ثم بعد ذلك تبدأ الدائرة تتسع شيئا فشيئا، الأب، الأم، الجد، الجدة، الإبن، الإبنة، العم، العمة، الخال، الخالة، وهكذا، الأخ، الأخت، ثم كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. كلما ضاقت الدائرة كلما كان الحق أوجب وألزم، كلما بعدت الصلة كلما كان الحق أضعف من حق القريب. وكيف يكون الشخص واصل أو غير واصل؟ ما في تحديد، قد تكون الصلة بالطاعة، تكون الصلة بالنفقة، تكون الصلة بالزيارة، تكون الصلة بالهدية، تكون الصلة بالمواساة في الحزن، مشاركة في الفرح، حسب الظروف، حسب عادات الناس، حسب عادات أهل البلد. فيجب على المسلم والمسلم أن يعتني بهذا الأمر، لأن الله شدد في مسألة قطيعة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهنا في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، كما في البخاري أيضا لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وهكذا أيضا هذه الجملة الثانية لا علاقة لها بالتنجيم. إذن لماذا ساق المؤلف هذا الحديث؟ من أجل الجملة الثالثة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر. طيب قبل ما نأتي للجملة الثالثة، قاطع الرحم لا يدخل الجنة مطلقا ولا مؤقتا؟ مؤقتا، في تفصيل، تمام، في تفصيل. إن استحل قطيعة الرحم، يقول قطيعة الرحم حالة، ما من قال إنه واجب أصلا؟ هذا يكفر. وين ذهبت نصوص القرآن والسنة في هذا الباب؟ أما إن قطع الرحم ومعتقد أنها حرام، فهذا الحاصل. وفي تفسير لا يدخلون ما تقدم في موضوع مدمن الخمر. طيب ومصدق بالسحر، هذا محل الشاهد، لأن التنجيم شعبة من شعبين، شعبة من شعب السحر، التنجيم شعبة من شعب السحر، لأنه تقدم معنا أن الكهانة من السحر، الكهانة من السحر، والتنجيم هو نوع من الكهان، ادعاء علم الغيب من خلال النظر في النجوم، ادعاء علم الغيب من خلال النظر في النجوم. طيب مصدق بالسحر، تصديق الكهان في علم الغيب، تصديق السحرة في أمور المغيبة، هذا ما حكمه؟ ها هذا كفر أصغر الأكبر أكبر، لأنه من صدق الكائن في ادعاه علم الغيب قطعا قد كذب الله عز وجل في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فهذا كان يقول لا يا رب، فيه أيضا غيرة تعلم الغيب، وهو هذا الكاهن هذا الساحر هذا الناظر في النجوم، إذا كذب الله عز وجل. فإذا قوله هنا ومصدق بالسحر يكون لا يدخل الجنة في حقه، ها على بابه على ظاهره لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، لأنه من صدق الكهان في ادعاء علم الغيب إنه يعلم الغيب فهذا كافر، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صدقه في كونه يعلم الغيب يعلم الغيب فهذا كافر كفر أكبر والعياذ بالله. فهذه الجملة هي التي من أجلها المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب، لأن النظر في النجوم هو شعبة من السحر شعبة من الكهانة لما فيه من ادعاء علم الغيب. فمن نظر في النجوم تدرس النجوم تعلم النجوم بهذا القصد يستدل بها على معرفة المغيبة فهو كافر والعياذ بالله. أما من تعلم النجوم ليعرف حركتها وبالتالي يعرف دخول الفصول الأربعة مثلا، ليعرف مواسم الزراعة، ليعرف مثلا العلامات علامات الجهات علامات بعض الأوقات التي يحتاج إليها، فهذا تعلم جائز ومباح والحمد لله لما فيه من المصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.